حصريا على موقع djkimo.com. وعدت قلبك هبقى لي والليلة وعديها وفي بي يا حلم عشت سنين عليه ولسه هعيش بنتي وحبيبتي وصاحبتي وانا سيف سكوتي ووحدتي رجعت في قربك ضحكتي فما تسيبنيش فحضني هنا جنبها قربها يا فرحة وجاد وقتها طلتها احضنيني كمان قربي واحلامي انتي ملكي خلاص قلبي تروى ضحكتك طلتك محتاجة الحراس تحرسي تنقذي كفاياكي جمال والنبي اهربي من عيون الناس انتي السند لو ملتي لو حزني ليل فانتي النجوم طول ما انتي جنبي مفيش هموم ولا في احزان مين بس زيك قولي مين طب كنت غايبه عني فين قلبي اللي تايه من سنين لقى العنوان فحضني هنا جنبها قربها يا فرحة وجاد وقتها طلتها احضنيني كمان قربي واحلامي انتي ملكي خلاص قلبي تروى ضحكتك طلتك محتاجة الحراس تحرسي تنقذي كفاياكي جمال والنبي اهربي من عيون حصرياً على موقع djkimo.com.